يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في إحدى حواشي دليل الطالب أنه لم يتكلم عن الرق لأنه لا يحتاج إليه في هذا العصر. أعوذ بالله، تلغى الأحكام الشرعية، يأتي وقت يحتاج إليه، يجي الجهاد إن شاء الله وتأتي أحكام الجهاد. نعم.